بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس قراءة متن ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على جمع التكسير، وسندخل إن شاء الله فيما بعده. وقبل ذلك، آخر ما مر معنا مما سنحتاجه في درس اليوم وزن فعالل وما أشبهه. فذكر لنا أن فعالل نجمع به ماذا؟ ما فوق الثلاثي مما إيش؟ ها؟ مما لم يذكر له وزن قياسي فيما سبق. طيب، وهذا يشمل الرباعي المجرد والخماسي المجرد والرباعي المزيد والخماسي المزيد. فأما الرباعي المجرد فما العمل إذا أردنا جمعه على وزن فعالل؟ ها؟ الرباعي المجرد إيش حذف؟ ما نحذف شيئا، نأتي بهذه الصيغة مباشرة ستتأتى معنا بدون أي حذف. فجعفر نقول جعافر، وزبرج زبارج، وهكذا. طيب، والخماسي المجرد ما العمل فيه؟ نحذف آخرة. وإذا كان فيه ما يشبه المزيد فما العمل؟ يجوز أن نحذف الأخير، ويجوز أن نحذف ما قبل الأخير. مثل إيش؟ مثل إيش يا جماعة؟ ها، فرزدق، فنقول في الجمع فرازق وفرازد. طيب، والخماسي المجرد مثل إيش؟ سفرجل، فنقول سفارج، ليس لنا إلا حذف الأخير. طيب، وما كان مثل مدحرج كيف سنقول فيه؟ ها، دحارج، حذفنا الزائد. هذا رباعي فيه زيادة حرف، رباعي فيه زيادة حرف، يعني أنه صار خماسية 4 أصول وواحد زائد، فنحذف الزائد. طيب، وما كان مثل مستدع ماذا نقول فيه؟ نحذف السين والتاء، فنقول مداع. ومنطلق سنقول في الجمع مطالق، منطلق سنقول في جمعها مطالق. طيب، وألندد، ألا دد، ثم تصير ألاد بسبب الإدغام. وحيزبون، حزابين. طيب، نحذف الياء لا الواو، والياء لا الواو احذف. طيب، سرندا، سراند وسراد، سراند وسراد، هذا على التخير، وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. طيب، هذه ابقى مستحضرا لها لأننا نحتاجها في باب التصغير. كان بعض الإخوة طلب تلخيصا لجمع التكسير، فما تيسر أني أكتب أي تلخيص. الله المستعان، لو كتبتم تلخيصا، لو كل واحد، إيش رأيكم نكلفكم بهذا؟ كل واحد يكتب تلخيصا على ما يرى، يعني يحاول عن طريق جدولة، عن طريق مثلا جمع النظير إلى نظيره في صيغ جمع الكثرة. يعني مثلا معنا عدة صيغ ثلاثية، هذه لو اتخذت مثلا هذه الطريقة كمثال، فمعنا فعل وفعل وفعل وفعل، ثم معنا في الرباعي فعلة فعلة فعلة وفعال، هذا في الرباعي. معك في الخماسي فعال مثلا وفعلان وفعلان، أو أي طريقة يراها أحدكم، ثم ننظر فيما كتبتموه وما كان أحسن. أنا كان عندي تلخيص قبل، أي يعني كتبته وطبعناه للإخوة لكني ما وجدت، وجدت قطعة صغيرة من جموع القلة وثلاثة أوزان من جموع الكثرة، وبحثت عن الأوراق ما وجدت، والله المستعان كانت على شكل جداول. الشاهد ما تفرغت أني أكتب تلخيصا. قال رحمه الله تعالى: التصغير. طيب إلى متى نجعل لكم مهلة؟ إلى غد، إلى غد تأتوننا بالتلخيص، هذا واجبكم. ها إيش قلتم؟ إلى غد إن شاء الله. ها طيب يا يوسف. لا لا لا، أنا سأعطيكم مهلة إلى الأربعاء، يوم الأربعاء تأتون بالتلخيص. طيب إن شاء الله. قال رحمه الله: التصغير. فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا. وذكر في الحاشية أن الثلاثي في بعض النسخ لثلاثي، فتكون فعيل نجعل لثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا. قال: فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسما، لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم. كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى. كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب. وهكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع كزعفرانا. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا. وعند تصغير حبارا خيري بين الحبيرة فدر والحبير، واردد لأصل ثانيا لينا انقلب. فقيمة صير قويمة تصب. وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم. والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. وكم للمنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن. ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمس. وشد ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر. وصغروا شذوذا اللذلة وذا مع الفروع منها تاوتي. ذكر رحمه الله باب التصغير بعد جمع التكسير للتشابه في بعض الأحكام بينهما، حتى قال سيبويه رحمه الله إنهما من واد واحد، التكسير والتصغير من واد واحد. والمراد بالتصغير التغيير بنية الاسم حتى يصير على وزن فعيل أو فعيعل أو فعيعيل. وبهذا نعلم أن للتصغير ثلاثة أوزان: فعيل، وهذا يكون لتصغير الثلاثي مطلقا أي ثلاثي على أي وزن كان، فإن تصغيره يكون قياسا على فعيل، فتقول في تصغير فلس فليس، وفي تصغير علم عليم، وفي تصغير قفل قفيل، وفي تصغير أسد أسيد، وقس على ذلك، يعني أي ثلاثي تصغر على فعيل. وما كان رباعيا فنصغره على فعيل، على فعيل، فنقول في تصغير درهم دريهم، وفي تصغير جعفر جعيفر، وهكذا. يعني ماذا عملنا؟ في كل تصغير لا بد من ضم الأول وفتح الثاني والإتيان بياء ساكنة ثالثة. طيب هذا في كل تصغير، في تصغير ثلاثي الرباعي الخماسي السداسي لا بد من ضم الأول إن لم يكن مضموما وفتح الثاني، ثم الإتيان بياء ثالثة ساكنة. فإن كان ثلاثيا فليس معنا إلا هذا العمل كما رأيت. وقولنا إذا لم يكن مضموما، معنى أنه إذا كان مضموما ما عاد تحتاج إلى الضم، مع أن بعضهم يقول قد أحدث الضمة، فالآن صرد نقول في تصغيره سريد، وقلنا قفل نقول قفيل، فالضمة موجودة. طيب، فإن كان رباعية احتجنا إلى عمل رابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير، فدرهم درهم قلنا فيها دريهم، كسرنا الهاء وكان مفتوحة. وجعفر أيضا قلنا جعيفر، وبرث نقول بريث كان مضموما فكسرناه. هذا الوزن الثاني. الوزن الثالث فعيعيل، ويكون في الرباعي جوازا وفي الخماسي وما فوقه. فالآن جعفر قلنا فيه جعيفر، ويجوز أن تزيد ياء كما سيذكره ابن مالك فتقول فيه جعيفير. طيب، إذن لك أن تقول جعيفر على فعيعل، ولك أن تزيد ياء فتقول جعيفير فيصير على وزن فعيعيل. واضح؟ وإن كان خماسية فتأتي فيه أحكام الجمع التي سبقت، الجمع الذي على فعالل وما أشبهه. فكنا نصغر نجمع سفرجل على إيش؟ سفارج. ففي التصغير سنقول سفيرج، نحذف اللام. كنا نقول في الجمع سفارج، سنقول في التصغير سفيرج، أيضا حذفنا اللام. ويجوز أن تأتي بها فتقول سفيريج. طيب، فرزدق كيف نصغرها؟ كيف نصغرها؟ فريزق أو فريزد، يجوز الوجهان، كما جاز الوجهان في الجمع أجز الوجهان في التصغير، فنقول فريزق ونقول فريزد. طيب، ويجوز أن تزيد الياء، فريزيق فريزيد. طيب، وسرندا كيف نصغرها؟ سريند، لأننا كنا نقول سراند وسراد. طيب، فنقول سريند وسريد، هذا وهذا. طيب، حيزبون كيف نصغرها؟ ها، حزيبين. نعم، لأن الياء سنحذفها، حيزبون الياء تحذف. طيب، والياء على الواو احذفي، فنقول حزيبين. في الجمع نقول حزيبين، الواو ستنقلب إلى ياء، الواو الأخيرة التي قبل الأخير ستنقلب إلى ياء. طيب، مستدع كيف أصغرها؟ مستدع، مديع، منطلق، مطيلق، مدحرج، ها، دحيرج. مدحرج نقول دحيرج، واضح، حذفنا الميم. نعامله معاملة الجمع كما سيأتي. طيب، هذا الذي شرحناه هو موجود في الأبيات. قال رحمه الله: فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذاء، يعني في تصغير قذاء قل قذي. فماذا عملنا؟ ضممنا الأول، فتحنا الثاني، أتينا بياء ثالثة، ثم إن الألف الأخيرة التي هي ألف قذاء رجعت إلى الياء، لأن انقلبت إلى ياء، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فالألف في قذاء رجعت ياء ثم أدغمت في ياء التصغير فصارت قذي، ومثلها هدى تقول هدي ونحو ذلك. ثم قال: فعيعل مع فعيعيل لما فاق، أي لما زاد على الثلاثة، تقول في فعيعل وهذا في الرباعي، وفعيعيل وهذا في الرباعي وما فوقه. فعيعل مع فعيعيل لما فاق. قال: كجعل درهم دريهما، واضح. قال: وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وما به لمنتهى الجمع وصل، مثل ما فعلت في صيغة منتهى الجموع فعالل وما أشبهها، ما توصلت به إلى الإتيان بهذه الصيغة توصل به إلى أمثلة التصغير. هذا الذي شرحناه في فرزدق وسفرجل ومدحرج وحيزبون ونحو ذلك، فهمنا معنى البيت. وما به لمنتهى الجمع وصل، أي وما به إلى منتهى الجمع وصل، فصل به إلى أمثلة التصغير، صح، واضح. ثم قال: وجائز تعويض ياء قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، يعني مثل ما قلنا في سفرجل سفيرج وسفيريج، فيجوز أن نأتي بالتاء، قال جائز تعويض يا قبل الطرف قبل الأخير، يعني إن كان بعض الاسم فيه من حذف، ها جائز أن نأتي بالياء. نعم يا ليس تاء، إن كنت قلت أن نأتي بالتاء فهو سبق لسان. ثم قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسما، يقول ما خالف القياس في هذين البابين باب الجمع وباب التصغير فإنه يحفظ فقط، يحفظ ولا يقاس عليه. حائد عن القياس كل ما خالف، كل ما خالف فقد حاد عن القياس أي خرج عن القياس، فاحفظه ولا تقس عليه. يعني رجل القياس أنها تصغر على إيش؟ رجيل. رجل القياس أنها تصغر على رجيل وقد صغرت على رويجل، فهذا خروج عن القياس يحفظ ولا يقاس عليه. فلا نقول إذن في فلس مثلا نصغر على فويلس مثل ما قالوا في رجل رويجل، لا نقول هذه كلمات تحفظ ولا يقاس عليها. فرجل القياس أنها تصغر على رجيل، يجوز أن تصغرها على رجيل، لكن قد سمع أنهم صغروها على إيش؟ على رويجل، فهو خروج عن القياس. كذلك مثلا راهط تجمع على أراهط، راهط تجمع لأنه قال في البابين أي في باب التصغير وفي باب الجمع، راهط جمعت على أراهط مع أن القياس أنها تجمع على رهوط، لأنه مر معنا في وزن فعول لفعل اسما صح عينا، يعني اجعل فعولا لأيضا لفعل اسما صح عينا، أي لوزن فعل إذا كان اسما صحيحا العين مثل راهط، فحقه أن يقال رهوط، ولكنهم قالوا أراهط، قالوا أراهط. وهكذا مثلا باطل جمعوها على أباطيل، جمعوا باطلا على أباطيل، وحقه أن يجمع على بواطل، حقه أن يجمع على فواعل، لأنه مر معنا فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهلي، هذه كاهل مثلها باطل اسم على وزن فاعل كما مر معنا، فكان حق باطل أن يجمع على بواطل لكنهم جمعوا على أباطل، فنقول هذا خروج عن القياس فيحفظ ولا يقاس عليه. قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين، أي بابين؟ الجمع والتصغير حكم الرسم. ثم قال مستثنيا من بعض ما سبق في وزن فعيل وفعيعل، في وزن فعيعل وفعيعل، قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث ومدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. نعم الأصل أن ما بعد ياء التصغير يكسر، الأصل أن ما بعد ياء التصغير يكسر، مثل ما قلنا في درهم دريهم، وفي فرزدق فريزق مثلا وفريزد. فلكن هناك مواضع وهي أربع مواضع تستثنى، فيكون ما بعد ياء التصغير مفتوحا، يكون ما بعد ياء التصغير مفتوحا. الموضع الأول إذا كان هذا الحرف قبل ألف التأنيث، بدايته لا أولا قبل علامة التأنيث وهي التاء والألف المقصورة، قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث، علم تأنيث أي علامة تأنيث، ليس المراد بعلم هنا العلم الاسم العلم، المراد بعلم علامة. يقول الفتح حتم لتلوي التصغير من قبل علامة التأنيث أو مدته، أي من قبل تاء التأنيث أو ألف التأنيث المقصورة أو المدة التي تكون قبل ألف التأنيث. فمثلا شجرة كان حقها، لو لم نأخذ هذه القاعدة الآن، أن نقول إيش؟ شجيره، شجرة سنقول شجيره مثل دريهم، لكن قالوا شجيرة، فتحنا ما بعد ياء التصغير. لماذا؟ لأن هذا الذي بعد ياء التصغير هو قبل تاء التأنيث قبل تاء التأنيث، ومعلوم أن ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا، ما قبل تاء التأنيث دائما مفتوح إلا إذا كان ألفا مثل قناة وصلاة ونحو ذلك، وإلا فهو مفتوح. أنتم معي أو لا؟ شغلتكم السماعة. الأصل أن ما قبل تاء التأنيث مفتوح، عائشة وفاطمة ومدرسة ومفرشة ومروحة ونحو ذلك، فهذه التاء يناسبها دائما فتح ما قبلها إلا إذا كان ألفا، فالألف لا تقبل الحركة، قلنا مثل صلاة وقناة وزكاة ونحو ذلك. فلأجل هذا لم يقبل ما قبل تاء التأنيث الكسر، وإن كان بعد ياء التصغير مثل شجرة، فنقول شجيرة، نبقيها على الأصل أن ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا ولا نقول شجيرة، واضح؟ وهكذا ألف التأنيث المقصورة مثل حبلى، فنقول حبي لا ولا نقول حبيلي، لأن ولا نقول حبيلي لأن الألف يناسبها فتح ما قبلها، فنقول حبيلة وصغرى، صغيرة وكبرى، كبيرة، وقس على ذلك. وهكذا ما فيه ألف التأنيث الممدودة مثل حمراء، فعند التصغير أقول حميراء ولا أقول حميري، أقول حميراء وصفراء، صفيراء وصحراء، صحيراء، وقس على ذلك غيرها. هذان شيئان، ما فيه ما قبله علامة التأنيث وما قبله ألف التأنيث، فما بعده ألف التأنيث عفوا، وما بعده علامة التأنيث. أيضا ما كان بعده الحرف الذي بعده ألف أفعال، الآن أفعال وزن أفعال هذا فيه ألف، فإذا وقع هذا الذي قبله وهي عين العين إذا وقعت بعد ياء التصغير ما تكسر، تبقى مفتوحة لمناسبة الألف. إذا صغرنا أجمال نصغرها على أجيمال، أجيمال، شوف الميم وقع إيش بعد ياء التصغير لكنه وقع قبل ألف أفعال، فنبقي ألف أفعال ونبقي ما قبلها مفتوحا فنقول أجيمال، وأفراس أفيراس، وقس على ذلك غيره. الموضع الرابع ما كان قبل الألف التي في مثل سكران، يعني ألف فعلان، وما كان مثله فعلان فعلان فعلان ونحو ذلك، مثل سكران فنقول في تصغيره سكيران وعثمان عثيمان وعمران عميران ونحو ذلك، واضح هذا؟ إذن هذا يعتبر كالاستثناء مما سبق في فعيعل وفعيعيل. ثم سينتقل أيضا إلى مسألة أخرى فيها استدراك على ما سبق أو استثناء مما سبق، تأتينا إن شاء الله في المجلس القادم، أو نزيد قليلا من أجل نستطيع في الدرس القادم نكمل، لا إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل ما سنتأخر. نكتفي بهذا وإلى هنا.